السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رسالة الشيخ رحمه الله في فضل الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في رسالته فضل الإسلام، في باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. قال: وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي إبراهيم وإن ولي أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات كلها تحث على إفراد الله بالعبادة وإخلاص العمل له واتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهي الحنيفية السمحة التي أمرنا الله بها، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. وأصابها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه وصية النبي لقومه ولبنيه، وكذلك وصية الله لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو دين الحق ودين الأنبياء كلهم، لأن معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا دين الأنبياء جميعا، كما قال عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد، أما الشرائع فإنها مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والله عز وجل أعلم بخلقه وما يصلح لهم، فيشرع لكل أمة ما يناسبها. أما التوحيد فلم يختلفوا عليه، هو دين الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، يعني لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، ولا يكون الإنسان مسلما حقا حتى يبرأ من الشرك وأهله ويفرد الله بالعبادة سرا وعلانية في السراء والضراء، فليس لله شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم، العبادة كلها لله. فعلى هذا يجب أن الإنسان يسأل ربه الثبات على هذا الإسلام ويربي أولاده عليه، وهم في الأصل مفطورون على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن نحن ننمي ونربي هذه الفطرة في نفوسهم بتعليمهم الإسلام على حقيقته وآداب الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة الإسلام، فلو ترك عليها لعاش عليها، فأبواه يهودان أو نصران أو مجسان، إذا كانوا يهود ونصارى أو مجوس حرفوا عن فطرته، لكن من أراد الله له خيرا هداه الله وفقهه بالدين، فمن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين ويهديه للفطرة. والأنبياء بعضهم أولياء بعض، وأولى الناس بإبراهيم كما ذكر الله للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بي أبي إبراهيم وخليل ربي، فإن الله اتخذه خليلا وكذلك اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. والمهم أننا نحرص على أولادنا في ترسيخ العقيدة في نفوسهم وتعليمهم التوحيد على حقيقته، وأن لا نسمح لهم بأن يتخذوا أفكارا منتحلة ضد الإسلام أو بدعا مخالفة لتعاليمه، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، يعني التوحيد. فمن وفقه الله ثبت على هذا الإسلام وهذا الدين حتى يلقى ربه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، الرب عز وجل ينظر إلى القلوب وصحة إيمانها وصفائها وصفاء عقيدتها وصلاح الأعمال، فإن الصور والأجسام أو الأموال أو غير ذلك هذا لا يعبأ الله به، الحسب والنسب والوطن واللغة والجنس واللون لا قيمة له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن كان لله تقيا فهو لله ولي. فعلى هذا يجب على المسلم أن يحرص على صلاح قلبه، لأنه إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. والأعمال أيضا يحرص الإنسان على إخلاصها لله وتجريدها من الرياء أو ما يفسدها، فإن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله وصوابا يعني موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح إذن هو ما اجتمع به شرطان، الإخلاص والصواب، يعني موافقة هديه صلى الله عليه وسلم وإخلاص العمل لله. فلا يجعل لأحد من عمله شيء، بل يجعله كله لله، وإلا فإن الله يبرأ منه ومن عمله، فلا يقبل الله من الأعمال إلا صالحها. إذن لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاسأل ربك أن يصلح سريرتك وعلانيتك، وأن يجعل صلاح السريرة خير وأعظم من الظاهر، لأن صلاح السريرة هي أهم. فإذا صلح الباطن صلح الظاهر. فإياك أن يدخل في قلبك ما يفسد عملك وما يهدم ما بينك وبين ربك. والقلوب بيد الله، اسأل ربك الثبات. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي؟ يقول: لا تدري ما أحدث بعدك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلم؟ فيقول إن فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة، فذكر مثله. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكل نبي حوض ترده عليه أمته، وإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليتباهون، يعني يتفاخرون أيهم أكثرهم واردة، يعني أيهم أكثرهم أمة متبعة له تشرب من حوضه. وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكبرها وأفضلها، طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرة شهر، أكوابه عدد نجوم السماء، وأشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظما بعدها أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبشرنا يقول أنا فرطكم، يعني أقدمكم على الحوض أنتظركم، فترد أمته عليه زمرا فيسقيهم من الحوض، حتى إذا وردت عليه زمرة وأراد أن يناولهم اختلجوا دونه، يعني منعوا، فيتعجب يقول أمتي أمتي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ أن فارقتهم. وهذا لا يعني الصحابة الذين آمنوا إيمانا جازم واتبعوه وغزوا معه واستقاموا على الدين، هذا والله أعلم ينطبق على أناس أسلموا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ثم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم فارتدوا. ولذا أبو بكر رضي الله عنه قد حارب المرتدين، منهم من منع الزكاة، ومنهم من ارتد عن الدين بالكلية، لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم. فمن مات على ذلك فهو الذي يشمله هذا الحديث والله أعلم، لأنه لا يشرب من الحوض إلا من قد آمن وثبت حتى لقي ربه. فإذا دعوت الله فقل اللهم لا تحرمني شفاعته والشرب من حوضه، لا تقتصر على ورود الحوض، فإنهم ناسا يردون ولا يشربون، واسأل ربك الثبات حتى تلقاه وأنت على ذلك، يعني على هذا الدين. فإن القلوب بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم كان يكثر من هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء أفتخاف؟ قال كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فنعوذ بالله من زيغ القلب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان حتى نلقاه وهو أن راض. ولذا لا تشهد لأحد بجنة أو بنار إلا بدليل قاطع من الكتاب أو من السنة، ولكن نحسن الظن بمن مات على الإسلام فيما يظهر لنا ونرجو له خيرا، فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. مهما ظهر لك من تقى الإنسان فإياك أن تشهد له أو تقول هذا يقين هذا من أهل الجنة، فإنك لا تدري ولا تشهد على أحد ما دام حي وهو كافر، لا تقول هذا أكيد من أهل النار، فربما أسلم ولو في آخر لحظة. فالأعمال بالخواتيم، ولذا نهينا أن نسب أو نلعن كافرا بعينه حتى يموت، فإن مات على كفر فهو كغيره من الكفر. فالأعمال بالخواتيم. ولو رأيت إنسانا مسرفا على نفسه لكنه مسلم فاسأل الله له الهداية واسأل ربك المعافاة مما ابتلي به، ولا تشمت به، وإن وجدت سبيلا بأن تنصحه وتدله على الخير فافعل، لكن لا تقنطه من رحمة الله ولا تشهد له ولا عليه، بل عليك أن تنهج منهج أهل السنة والجماعة يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين ويكلون الأمر لرب العالمين. اللهم من ثبت في الكتاب والسنة أن فلان من أهل النار أو فلان من أهل الجنة فهذا ما في كلام، لا خلاف فيه. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا يعني مقتديا فليقتدي بمن مات، يعني من مات على السنة مستقيما، فإن الحي لا تؤمن عليهم فتنة. وربما سمعنا بأناس فيما نسمع أنهم كانوا من الدعاة ومن طلبة العلم ومن ولكن بعد ذلك نسمع أنهم والعياذ بالله انحرفوا وانغمسوا في أمور أفسدت عليهم دينهم وعقيدتهم، فلذلك يخاف عليهم. فلا تشمت بهم ولكن اسأل الله الهداية لهم واسأل الله الثبات لك. نعم. قال الشيخ صالح وزان حفظه الله تعالى: قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني ما غيروه. فهذا فيه دليل على أن من ابتدع في دين الله وغير فإنه لا يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرده إلا أهل التوحيد والاتباع، أهل التوحيد لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، بل كانوا كما تركهم صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها. هؤلاء هم الذين يريدون الحوض ويشربون منه، يسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وأما من غير وبدل فإنه وإن انتسب إلى الإسلام وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في هذا الموقف يصرف عن الحوض. فهذا فيه التحذير من البدع والانحراف والتغيير في دين الله والضلال، وفيه الحث على التمسك بالدين الصحيح والثبات عليه والصبر عليه إلى الموت، حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يشرب من حوضه. ثم إن أيضا في هذه الحديث بيان لصفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي يعرفون بها من بين الأمم، فإنه لما قال يا حبذا، أو معنى الحديث أن رأينا إخواننا فقالوا يا رسول الله ولسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي وإخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي، يعني بظهر الغيب كما جاء في بعض الأحاديث، رأوا كتبا وروايات فآمنوا وصدقوا وانقادوا، فهؤلاء هم من أمته عليه الصلاة والسلام ومن أتباعه. وقالوا له كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم؟ فضرب لهم المثل، لو كان لرجل خيل غرة محجلة، يعني بيض الأقدام، لأن البياض، لأن التحجيل هو بياض يكون في قوائم الفرس، والغرة بياض يكون في جبين الفرس، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يحجرون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، هذه علامته. قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة بين خيل بهم، يعني فيها السود وفيها ألوان، أفلا يعرف خيله من بينه؟ قالوا بلى. قال إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذه ميزة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والعماء والعلامة الفارقة، الذي مات على التوحيد صحيح فسيحشر على هذه الصفة غرة محجلين من آثار الوضوء. ولذا قال من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، لعل هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن في الجنة، يعني حيث يبلغ الوضوء. فقال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. لكن على كل حال السنة في الوضوء كما تعلمون اليدين إلى المرفقين، يعني من وراء المرفق بحيث أن طرف العضد يدخل، حتى تتأكد أنك غسلت المطلوب، والأقدام كذلك إلى الكعبين، يعني إلى طرف الساق من فوق الكعب، والوجه معروف من منابت الشعر طولا إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذه تحديد الوضوء الصحيح، فالزيادة قد يكون فيها شيء من التعدي وتجاوز السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، متفق عليه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فكذلك الإنسان إذا غيرت فطرته فإنها لا تقبل الخير، لأنها انحرفت وتغيرت كالتربة إذا فسدت. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالشاة الجدعاء التي قطعت أذنها وكسرت وكسر قرنها، تولد جمعاء أي سليمة ليست مجدوعة كاملة القرنين والأذنين، ثم إن أهلها هم الذين يجدعونها، وكذلك المولود يولد على الفطرة كاملا، فإن غيرت الفطرة فهذا من تصرف المربين الذين يحرفون الفطرة ويغيرونها، مثل الذين يفسدون التربة الصالحة للبذر فلا تنبت. قال الحذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد أبو داود: قلت: ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. هذا الحديث فيها التحذير من البدع والفتن المخالفة للدين، فإذا ابتليت بإدراك شيء منها فاعتزلها ولا يكن لك حظ فيها، ولا تشارك بها لا من قريب ولا من بعيد، لا بقول ولا بفعل، حتى تنجو. عليك أن تعتزل تلك الفرق، يعني أهل البدع وما جاءوا به، وأن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وتستقيم على دينك حتى تلقى ربك، حتى ولو لم تجد أحدا تتابعه وتنضم إليه فاعتزل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالمقصود الاستقامة على المحجة البيضاء، وهي الجادة الواضحة المبنية على الكتاب والسنة، والتي لا يزيغ عنها إلا هالك، لأنه سيأتي فتن كقطع الليل المظلم، كلما بعدت عنها وقل مشاركتك فيها فهو خير لك. إياك أن تأخذك العزة بالإثم فتقول: قومي وعشيرتي، ثم تدخل في معمعة لا تدري متى تنتهي وإلى أي شيء. إلزم دينك واعتزل الفتن واستقم على ذلك حتى تلقى ربك، فإن السعيد من حماه الله حتى يلقاه وهو على دينه. والشقي من غلبته نفسه وشيطانه فأدخلوه في تلك الفتن وتلك المزاعم التي يزعمونها أنهم يريدون خيرا وهم بخلاف ذلك. وعلى كل حال كل زمان قد يكون شر من الذي قبله، لكن السعيد من وفقه الله وثبت على دينه ولازم جماعة المسلمين وتمسك بحبل الله المتين وسار على هدي خير المرسلين عليه الصلاة والسلام وربى أولاده على ذلك حتى يلقوا ربهم. ونحن نرى الفتن نعوذ بالله من شرها قد صارت تزيد وتكثر وتنتشر، فالله أعلم ماذا ستكون نهايتها، ونسأل الله السلامة والثبات. نعم. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى، قال: قوله رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فمثلا إذا تعلمت التوحيد وإفراد الله بالعبادة فلا بد أن تتعلم ما هو الشرك الذي هو ضد التوحيد، هو عبادة غير الله، وكيف تكون عبادة غير الله، لأن الإنسان قد يعبد الله ويكثر من العبادة ولكن لا يتجنب الشرك، خصوصا وأن كثيرا من الناس يقعون في الشرك وهناك دعاة إلى الشرك، فربما أنه يقع في شيء من الشرك يظنه خيرا لأنه لبس عليه، فهذا الشرك يبطل عمله وهو لا يدري، فلا بد أن تتعلم الخير وإلى جانبه تتعلم ما يضاده ويخالفه. نعم، يعني أنك ربما تنخدع، ربما أنك على التوحيد فيما يظهر لك، ولكن لأنك ما تعرف الشرك قد تقع فيه من حيث لا تشعر. فالشرك في هذه الأمة أخفى من جبين النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة. فتعلم ما هو الشرك وكيف يحصل وكيف نتخلص منه، قول أو عمل أو اعتقاد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. ربما زينت له نفسه ما يسمعه من إعجاب الناس بعمله فيتمادى به الأمر حتى يهلك، يبطل عمله فيكون من الخاسرين. فنسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والهداية، ونسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يصلح أحوالهم في كل مكان وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة وأن يولي على المسلمين خيارهم ويكفيهم شرارهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: غرا محجلين، وهذا من أثر الوضوء، يقول: ألم تكن الصلاة مشروعة في الأمم قبلنا، فكيف تتميز هذه الأمة على غيرها؟ صفة الوضوء قد تكون مختلفة، ثم إن هذه خصوصية للأمة المحمدية، حتى ولو كانوا يتوضؤون فإنه لا يعرف بآثار الوضوء وبهذه الصفة إلا هذه الأمة ولو كانوا يتوضؤون. ولكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قد تكون صلاتهم غير صلاتنا في صفتها وطهارتهم كذلك، ومهما كان فإن هذه الصفة صفة الوضوء الكامل هي ميزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم. قل السائل: إذا مات الإنسان على الكفر وكان كافرا إلى حين موته، فهل نحكم عليه تعيينا بأنه في النار؟ إذا تيقنت أنه مات على الكفر فهو في النار، إذا تيقنت أنه مات كافرا فهو في النار. ولذا أبو طالب لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في سكرة الموت يدعوه للإسلام، لكنه أبى أن ينطق بلا إله إلا الله، بين عليه الصلاة والسلام، لأن حتى منع من أن يستغفر له لأنه مات على الشرك، وبين أنه سيشفع له شفاعة لا تخرجه من النار، لأن الكافر ما يخرج من النار مهما كان، لكن إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام فإن أبا طالب سيكون في ضحضاح من النار، يكون له نعلان أو شراكان من النار يغلي منه دماغه، وإنه يرى فيما يحس أنه شد الناس عذابا، يعني الكفار، وإنهم لأهونهم عذاب. فإذا مات الإنسان على الكفر يقينا فهو في النار. قل السائل: ما المراد بقوله يرتد القهقراء؟ القهقراء يعني يرجع إلى الوراء. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على المنبر من أجل يرون حركاته وكيف وقوفه وكيف ركوعه، لأن الناس الصفوف كثيرة، ولأنه قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وقف على المنبر وقرأ وركع وهو على المنبر، ثم نزل القهقراء يعني يرجع إلى وراء حتى سجد في الأرض عند آخر درجة من المنبر، فلما فرغ من صلاته لأنه رجع في الركعة الثانية كذلك رجع إلى مكان، قال: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي. يقول في الحديث: يرتد على أدبارهم القهقرة. القهقرة يعني رجعوا إلى الوراء، بدل ما يتقدموا للإسلام ويلتزموا بالعقيدة الصحيحة رجعوا إلى الوراء إلى الضلال، نعوذ بالله. يقول السائل: نريد منكم نصيحة حول خطر الشرك، لأن بلادنا تعج بالشرك، حتى إذا رجعنا إليهم علمناهم هدانا الله وإياهم والمسلمين. نحن كل دروسنا في هذه الأيام، خاصة يعني في الخميس والجمعة، كلها في بيان التوحيد والدعوة إليه والحث عليه والتحذير من الشرك والبعد عنه. فالشرك هو إما أن يكون شركا أكبر، وهو صرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله، وأعظمها الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، وهي التي كثيرا ما تحدث من بعض الناس عند أهل القبور، يستغيثون بهم عند الشدائد نعوذ بالله، ويستعينون بهم على قضاء الحوائج، وأهل القبور عاجزون لا يملكون شيء حتى لو كانوا أحياء، فكيف وقد ماتوا لو عندهم شيء نفع أنفسهم؟ فهذا من أشد الشرك الدعاء، ومنها الاستغاثة والاستعاذة كلها دعاء، هي دعاء. وكذلك الذبح لغير الله كمن يذبح لأهل القبور طلبا للغوث منهم أو تبركا بهم أو اعتقادا أن عندهم نفع أو ضر أو اعتقاد أنهم يعلمون شيئا من الغيب، هم أعجز من ذلك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ما يملكون شيء. وإذا أردت أن تعرف التوحيد لتدعو إليه والشرك لتحذر منه، خذ كتاب الشيخ رحمه الله هذا التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وخذ شروحه التي توضح لك وتبين لك ما كتب فيه من الآيات والأحاديث، مثل كتاب الشيخ ابن عثيمين وغيره من الكتب التي عنيت بشرحه وإيضاحه. لأن كلمة نقيها هنا فقط لا تكفي زادا لك إذا رجعت إلى قومك، ولكن تزود من الكتب من الأشرطة التي سجلت بهذا الموضوع. لكن لا تقول هذا تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن أعداء الإسلام شوهوا سمعته، والذين لا يعرفونه إذا قرأوا كتبه استحسنوها وصلحت لهم واعتقدوها وأخذوها على القبول. وكانوا في الأول يهاجمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنهم ما يعرفون عنه شيء، لأن أعداء الإسلام شوهوا سمعته وحذروا منه، وصاروا حتى إذا جاء بعضهم كما نسمع أن بعضهم يوصي بعض إذا جاء المملكة ويحذر الوهابيين لا يضلونك، لأنهم ما يدرون عن الشيخ محمد حقيقته وإلى أي شيء يدعو. هو يدعو إلى التوحيد ولا وما جاء بشيء من عنده، آية وحديث بينها وشرحها وبين المقصود منها رحمه الله، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. يقول السائل: أب له ولدان وأربع بنات قام بتوزيع ما يملك عليهم، ومن هذه الممتلكات قطعة أرض أعطاها للولد الأكبر على أن يقدر قيمتها ويعطي البنات نصيبهم نقدا، ولكن قام بتقديرها بأقل من قيمتها لكي يبخس حقهن، فيقولن هل يأخذن ما قسم لهن وهم كارهون، وهل أباهم يأثم على ذلك، وما العمل؟ إذا كان أبوه وصاه فأبوه برئ ذمته، الذي أثم هو. فإما أن تأخذوا ما أعطاكم وتطيب نفوسكم وتسامحون أخاكم، وإما أن تقولوا بيننا وبينك الله سنلتقي عند الله ونأخذ حقنا. هذا الذي، ولا أحب أن يكون بينكم قطيعة رحم من أجل هذا.